Ya مرسول المحنق صدخ يا محبيبي يا روح للهيبة تهوى الخاطر يا عيد للضال نبينا والصاير يا ندل والفصعيب صعيب وما دائر فيا لا طاقة لا مقدار فاشل من عظمي ولا صاحب لي هنعاني هنا الحبيب الحبيب اللي توالف ناح درقوه للجبال وصعب ملقاه يا مرسول مرسول المحنق صبح يا محبيبي صابر وما زلت صابر يا ونيس القلب يا طيب الخاطر صابر وما زلت صابر يا ونيس القلب يا طيب الخاطر انا المحاين مكميتهم ومعصور الدال يا كاسو بالمرار حلالي جمي مولو جديد بخطر توت لناسيون مغربين وبخطر الحباب ناس الغربة ننساهوش إديسيون كينيدي وناس القنيطرة ما ينساك حتى للأخبار دي الليالي عطيت العاهد حتى تفيني بالعمر بالليالي ريحي من طنجة والسلام اللي قلبي بتوه سلام الكبدة والقلب اللي قالي يا بتبعتوه ريحي من صفة السلام اللي قلبي بتوه سلام الكبدة والقلب الحبيبة نبعتوه قولوا لي هالخو ما ينساك حتى للأخبار بالليالي الشعور والنظرة الطويلة صراحة زرقت لي جناح مشيتي يا مشيت وزل برزة نظري تسلم الاحكاة ميلة ريحين بيضة والسلام اللي قلبي تدوه سلام الكبدة واللي قلب لحبيبتي نبعتوه ريحين من ناظر السلام اللي قلبي تدوه سلام الكبدة واللي قلب احبابنا نبعتوه قولوا لي هالخو ما ينساك حتى للقبر بالليالي